الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار سبب للرزق، كثرة الاستغفار سبب للإنجاب، سبب للإنجاب. وأنا أروي هنا قصة لما فيها من فائدة، وما كنت لأرويها إلا لذلك. قبل فترة طويلة جاءني شخص من البادية من أهل المدينة، لقيني بعد الصلاة عند باب المسجد وقال لي: أنا متزوج منذ أكثر من 6 سنوات ولم يحصل لي ذرية، وأنا متقطع ومتألم وفي شوق للأولاد ورغبة شديدة للولد. يقول: فأنا في شدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول: يوم من الأيام في صباح الجمعة قمت في الصباح الباكر وأنا متضايق جدا من الوضع الذي أنا عليه. يقول: انفجرت على أهلي في البيت وألقيت اللائمة كلها عليهم، قلت: أنت ما تنجبين وأنت كذا ونحن ما نبقى مع بعض، مع أن بيننا محبة ومرتاحون لبعض. يقول انفجرت عليها وقلت: ما نبقى مع بعض، أنت تمشين في طريقك وأنا في طريقي. وأصبحت نفسيتي متعبة جدا في ذاك اليوم، وخرجت من البيت لأصلي الجمعة وزوجتي في البيت تبكي من المصيبة التي ألمت وتنتظر أنني آتي بعد صلاة الجمعة لأطلقها وأفارقها وأن تكون هي في سبيل وأنا في سبيل. يقول: خرجت لأصلي الجمعة ومررت ببعض المساجد، كل مسجد أريد أن أصلي فيه يقول تنصرف نفسي، إلى أن جئت يقول وصليت معك. أنا في أحد المساجد أصلي الجمعة إماما. يقول: فصليت معك، فكانت الخطبة عن الاستغفار، كانت الخطبة ذاك اليوم عن الاستغفار وفوائد الاستغفار. وكنت في تلك الخطبة جمعت آيات وأحاديث في فضل الاستغفار ومكانته وآثاره على العبد في الدنيا والآخرة، جمعتها وعرضتها في تلك الخطبة. يعني لم آتي بشيء جديد، وإنما مثل هذه الآيات عرضتها مثل ما يعرضها أي خطيب. فيقول: فاستمعت للآيات وكل الشيء الذي كان في نفسي والانفعالات التي في نفسي يقول كلها انتهت، وخرجت من باب المسجد وأنا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مشيتنا استغفر. ثم دخلت على زوجي في البيت وقلت لها ونفسي طيبة مرتاحة، قلت لها: لن نفترق بإذن الله، اطمئني لن نفترق، لكن استغفر الله، أكثري من الاستغفار. ولخصت لها موضوع الخطبة. يقول: وأنا الآن جئت أبشرك أن زوجتي حامل، جئت الآن أبشرك أن زوجتي حامل. فهذه يعني من قصة من قصص كثير تمر على الناس. فينبغي على الإنسان في أي أمر وأي مصيبة تواجهه، من فقر، من عوز، من دين، من عقم، من إلى آخره، أن يستقبل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم